من ذات الوليد بن عبد الملك، فكان على نحو ما قال الله مما فعلته الامم السابقه. قال الذين ظلموا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فكان ذلك بمنطق الغلب وبمنطق القهر والقتل والظلم لا بمنطق التشريع او بحجه او برهان او دليل، فان الله عز وجل ينهى عن هذا الصريع لا انه يقره ولا انه يؤيده، وانما قل قال الذين غلبوا على امرهم. فاذا جاء الذين غلبوا على الامر وامروا ببناء المساجد على القبور او ببناء مساجد او ببناء حمارات، فهل يكون هذا تشريعا؟ كلا ورب الكعبه. وأخذت العذرة في المسجد وضارت لها خصوص ليست لمسجد آخر سواها، بني على قبر أو أدخل فيه قبر. ولمن ذلك؟ لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبن على قبر واحد. الأرض التي بني عليها المسجد كانت مقابل اليهود، نبتت سويت الارض اذا انتهى اصلها، فبني المسجد ولا قبر فيه. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام لما مات لم يدفن في مسجده، فالعلتان اللتان هما سبب التحريم غير موجودتين بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ومسجده. ذلك أن مسجده لم يبن على قبر، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، وإنما الذي حدث أن الحجرة بكاملها مع التوسعة أدخلت في المسجد وصارت بين جدران، ومع ذلك فهي حجرة مستقلة ولها جدران من ورائها جدران، والقبر بداخلها ليس مرفوعا، وانما من نظر وافقد النظر فانه لا يرى الا ارضا، ارضا مستويه لم ترفع عن الارض لا قليلا ولا كثيرا. ذاك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي جوائه قبر صاحبيه الصديق والفاروق. والحجره تاخذ حب البنيان المستقيم، هذا فضلا عما قيده الله عز وجل لقبر النبي عليه الصلاه والسلام من ان لا يساق بعيد ولا يدعى ولا يسجد عليه ولا يتمسح به ولا يتبرك باقدامه ولا بحديده ولا بغير ذلك، وانما ظلت الحجره هكذا. وما كان تصويب الامر لانه إذ تمت التوسعة فقد تم، ونقل قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فأصبح الأمر على ما هو عليه. وظلت الخصوصية لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيه، حيث الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام الذي الصلاة فيه خير من مئة ألف صلاة فيما سواه. وأفضلية مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليست لأنه أدخلت الحجرة فيه، وإنما الأفضلية من أيام حياته صلى الله عليه وسلم حكاها وبينها، وأمرنا أن نشد الرحال إلى مسجده من بين المساجد الفاضلة، إذ قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وبين صلى الله عليه وسلم فضل المكان الذي كان يتنزل فيه الوحي لما قال: ما بين بيتي ومسجدي، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا هو الصحيح، ما بين بيتي ومنبري، وليس ما بين قبري ومنبري. فما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ما بين قبري وهو في حياته، إنما قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.

أن ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع فيه كثير من أهل الإسلام باسم محبة آل البيت وباسم تعظيم الصالحين ومحبتهم، باسم الوسيلة والشفاعة والبركة، باسم الولاية والكرامة، بأي راية من الرايات وتحت أي اسم من الأسماء. فقد اتخذوا قبور بعض الصالحين أعيادا وشيدوها وأشرفوها وبنوا عليها المساجد والقباب وأوقدوا عليها السرج والقناديل وأوقفوا لذلك النصوص ونذروا لها النذور وطافوا بها على الكعبة واستلموها كالحجر الأسود وأوقعوا جدرانها لمسا وتقديسا. ومنهم من يسجد لها ويعبر الخدود على ترابها ويقف خاشعا مستكينا متمتعا بالأبواب متبركا بالأقداء ساجدا على الأعتاب يستغيث بأصحابها يسأله مشافهة أو كتابة قضاء الديون وتفريج الكروبات وإغاثة الأحزان وشفاء الأمراض والنصر على الأعداء. منهم من يقول ذلك مشافهة ومنهم من يكتبه في ورقة أو عريضة نفس أدري مدموغة أو غير مدموغة ويلقى بها في الأضرحة عند الإمام الشافعي وغيره ممن يرون أنهم يتقبلون تلك الشكاوى. وهناك رجل خاص بالبريد يجمع هذا البريد من القبور ليرسلها إلى صاحبة الديوان وصاحبة الراية العظمى إلى أم هاشم أم الحواشم صاحبة الديوان، فيذهب بها من السيدة زينب التي تقوم بدورها فترفع تلك الشكاوى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك من سلسلة مزعومة كسلسلة الديوان الصوفي الذي يشتمل على الأقطاب والأنجاب والأوتاد والأحباب وفيه قطب الأقطاب مدار فلك الجلال والجمال والكمال في أساطير تحاكي أساطير اليونان وتفوق أساطير الإغريق. نرى كل هذا ونسمعه ثم يرى الكثير أن هذا ليس من الشرك وأنه ليس غلوا ولا مبالغة ولا إفراط، ويدافعون عن هؤلاء ويبررون لهم الأخطاء. يا عباد الله، إن الدعاة إلى الله في مثل هذه المواقف التي الحق فيها لا يتعدد، إما حق وإما باطل، إما توحيد وإما شرك، إما إيمان وإما كفر، يجب أن يقف الواحد منا موقف الطبيب الذي يجب أن ينصح المريض وتراه يجري له العملية ويكف له قدرة أو يفتح له بصمة، ربما رأيته يغضب بكل قواه على دملة للمريض من أجل أن ينظفه جيدا، من أجل أن يرحمه، من أجل أن يكون سببا في شفاءه. هذا هو الموقف الذي يجب أن يكون، لا أن نقف موقف المحامي الذي يدافع عن المتهم سواء كان بحجة واضحة أو بغير واضحة، ما دام هذا المتهم قد دفع ثمنا أكبر ودفع سعرا أكثر فليدافع عنه سواء كان بحق أو بباطل. لا يجوز أن نقف هذا الموقف ولا أن ندافع عن أخبار الآخرين. نعم نفعل هذا عند الحكم عليهم وقد نمتحن لهم المعاذير ونرفع عنهم الشبهات ونقول أخطأوا فتأولوا أو تأولوا فأخطأوا، ونحن إذ نحكم على هذا الصنيف لأنه من الشرك، ومنه ما هو من جنس الشرك الأكبر ومنه ما هو من جنس الشرك الأصغر، إلا أننا لا نتسرع في الحكم على أحد من الأشخاص ولا نقول على رجل رأينا يسجد على الأعتاب ويتمتع بالأبواب ويتبرك بالأقداس ويطوف بالقبور ويضع النذور في صناديق النذور وما إلى ذلك. نحن لا نحكم عليه بشرك حتى نقيم عليه الحجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها، نرفع عنه كل الأعذار. كل هذه أمور منضبطة في دين الله عز وجل، ومن ثم لا يجوز الحكم على الذين يفعلون هذه الأمور بأنهم مشركون وبأنهم وقعوا في الشرك. لا، إنما نحن نتكلم على الصنيف ذاته

هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما دام قد قالها فلا يضيره بعد ذلك شيء. فترى يقع في كثير من الصور الشركية وهو يقول لا إله إلا الله، يعني أنت لا تحجب وأما ترى مريدا ابن طريق من الطرق الصوفية قد أمسك بمسلحته الهئوية 100 حبة وراح وهو يطوف بالقبر يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يطوف بالقبر يتمسح بأقدام يقبل أركانه يكذب على أعتاب وهو يقول لا إله إلا الله. سبحان الله، كيف يتفق هذا مع ذلك؟ جهلا منه أن لا إله إلا الله لا تتنافى معها. فإذا وجد من يعلمه أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، هو سمع هذا أيضا وهو يعرف. وكثيرا ما يردده لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله، وهذا هو توحيد الالوهيه الذي ننادي به وننزل حوله. لكنه اذ فهم لا معبود بحق الا الله ظن ان العباده هي الصلاه والزكاه والصوم والحج، وهذه يفعلها هو لله والحمد لله، فهو يصلي لله ويزكي لله ويصوم لله ويحج لله. اذا هو ادى مفهوم لا اله الا الله في اجل معانيه. فلما ظن ان العباده عنده ما ذكره راح يتوجه بهذه العبادات لقبول الاولياء والصالحين مما ذكرناه من عبادات قولية وعبادات بدنية وعبادات قلبية، وقد ركزنا على ما صرف منها لغير الله. إن قلت له هذه عبادة قالك لا، العبادة قال وزكى وصوم وحج انتهت القضية. قل له هذه ربط العبادة، والربط تحتاج إلى بدل، فالصلاة والزكاة والصوم والحج بمثابة الربط، فأين أنت من البدن؟ وما الرأس بالنسبة للبدن إلا بمثابة 10%، على الرغم أن الرأس هو الرأس وله من العلو والمكانة والعظمة ما له، لكنه إذا قمت إلى الجسم أو البدن فهو دون 10%. إذا عندنا نحو من 90% من العبادات بدن العبادة جسمها هيكلها، هذه صرفها المتضوفة والعامة والجهلة لغير الله ظنا منهم أنها ليست من العبادة في شيء. ومن ثم رحنا على مدى محاضرات خمس ماضية نبين أن العبادة كاملة كاملة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. الظاهر والباطن لنفهم وليفهم الناس ان العباده لا تنحصر في راس العباده، لا تنحصر في صلاه وزكاه وصوم وحج. ويقين ان عامه المسلمين لو فهموا هذا المعنى فهم يريدون ان ينحوا بانفسهم عن الشرك. ولذلك لو قلت له هذا اخي الشرك كانما لدغه الثعبان، كيف وهو المسلم؟ كيف هو الموحد بالله؟ كيف هو الذي يرضى ان يموت على لا اله الا الله؟ وترى يعبد ربه ويذكر ربه ويجتهد في الضراعة والدعاء، ويقوم كثيرين من الناس في هذا الجانب التعبدي. ثم هو لمظهر من المظاهر الشركيه التي وقع فيها تقول له انت تعبد غير الله واشركت بالله، هو لا يفهم، لان ائمه الضلال قد اضلوه، ولان ارباب الطرق لم ينصفوه وما علموه ان هذه الامور